ذهب عنه ما يجد. قال لهم كنعرف واحد الكلمه كون قال لهذا السيد هذا يطفى داك الغضب ديالو. قالوا له شنو يا رسول الله؟ قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالصيف الجنون ما يدخلوا في عباد الله اليوم. الرجل تقول لي يقول عندنا الشياطين يقول لك ما كاينش شيطان قد بنادم، وهذا ماشي يقلب على الشياطين. فعن انس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. في صحيح البخاري كتاب الوضوء. وقد اخبر احد الشياطين انه دخل في شخص لانه لم يستعذ بالله عند دخوله الخلاء فتسلط عليه ودخل فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى المرحاض اللي كان دخلوا لي باش نقضيوا الحاجة ديالنا تلقى الإنسان دابا خدام مشى للمرحاض كيدفع الباب ويدخل حالة داخل داره. يا أخي راه ستوب تما خصك توقف. قف راك داخل عند الشياطين داخل البلاصة ديال النجاسة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ادخل خلص هذاك التأمين، دير التأمين على نفسك عاد ادخل باش تقضي الحاجة ديالك. إنسان كيدخل. وبعض التجارب عطاتنا ان بعض الشياطين دخلوا في الناس وسولنا اسباب الدخول. قال لك اودي دخلت فيه في المرحاض دخلوا ما ذكرش اسم الله تعالى لقيت المنفذ ودخلت ليه. اذا الانسان خصو يستعذ بالله تعالى من اللي يحس بالوسواس ديال الشيطان. تبغي تقرا القران استعذ بالله تعالى، تبغي تصلي استعذ بالله تعالى، تغضب راه يقدر يدخلك الشيطان استعذ بالله سبحانه وتعالى. ملي تسمع الكلب كينبح استعذ بالله سبحانه وتعالى. ملي تسمع الحمار كينهق استعذ بالله سبحانه وتعالى. ملي تدخل الخلاء استعذ بالله سبحانه وتعالى. الحسن الثالث لما يدخلوش منه الشياطين انك تكون من الناس المحافظين على الصلاه في الجماعه. تفريط الصلاه كيسبب في دخول الشياطين، لان المسلم اللي كيصلي مع الجماعه دائما كيكون في مأمن من الشيطان. اللي يصلي الفرد في الجامع النافلة صليها في الدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا معشر الناس راه صليوا في الديور ديالكم، أفضل صلاة هي الصلاة في الدار ديالك من غير الصلاة المكتوبة، هذه خصها تصلى في الجامع. بالصفة البيت ما يكونوا فيه الشياطين وتكون عندك العائلة مسكونة والعائلة مريضة وضربها العين. علاش؟ لأنه ما كتصليش في الدار. الرجل يمشي للجامع يصلي الصلاة ويشفع له ترك كل شيء ويسد بيبان الجامع ويجي في حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال لنا ما تديروش البيوت ديالكم قبورا، نوروها باش نور الدار ديالك باش الشياطين ما يدوروش بها. صلي نفل في الدار، ركيعات صليهم، النوافل صليها في الدار، والفرائض صليها في المسجد. كذلك يا أحباب من الحصن الحصين اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى هو قيام الليل. الدار اللي ما يتقامش فيها الليل ما عمر الصلاة كانت فيها بالليل هي محل الشياطين. فعلي بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح. قالوا العلماء حتى أصبح يعني صلاة الفجر، ما قام إلى الصلاة، صلاة الليل ما صلاش. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. قال لي يا رسول الله هذا الرجل ما عمره ناض في الليل وصلى شي ركعات، ما عمره فكر شي ليله يصلي شي ركعات في الليل ينوروا ليه الدار ديالو. ديما النعاس تنصلي الفجر عاد كاين كي يصلي الفجر، ولكن مين وتر الفجر ما عمره ناض قبل الفجر وصلى واحد جوج ركعات بالليل تطرد الشياطين. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم داك اللي بقى ناعس حتى الفجر عاد ينوض، هذاك راه بال الشيطان في الأذن ديالو. واكبر الحصن هو يتقرا القران في الدار، هو المداومة على ذكر الله. اسمع ربي اش قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سورة الأعراف الآية 205. كيفاش تذكر الله؟ هو انك تلتزم بالأدعية ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الحركات والسكنات ديالك يكون فيها ذكر الله، اتبع الإرشادات، لأن هذه الأدعية هذه تجعلك محفوظ. فعلينا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وعلينا باش ندير واحد المجهود باش نحفظوا الأدعية. والآن يا أحباب نعطيكم الحصن الحصين من العين ومن المس من السحر. إلا بغيتي ربي يحفظك تقرأ هاد الآيات كل يوم بعد صلاة المغرب، لأن كنفضل كما يقولوا الوقاية خير من العلاج. فضل ما تجي عندي وغادي تكسر لي راسي وغادي تقول لي عندي واحد مريض، يا أخويا قبل ما تمرض دير داك الواجب اللي أمرك به الله سبحانه وتعالى. حصن نفسك، ما تحتاج لي ما نحتاج لك. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء لكل واحد، حنا شنو كنديرو؟ كنفرطوا في أمر الله حتى نصوب الأمراض عنجي ونقلبوا. بغينا الدواء، الدواء عندكم، الدواء ديالك كل يوم بعد صلاة المغرب سورة البقرة من الآية 1 الآية 5 قراها في الدار سهلة، عندك جوج دقائق. قرأ آية الكرسي وجوج آيات اللي كاينين موراها، وقرأ دوك ثلاثة الآيات اللي كاينين في آخر سورة البقرة. هادشي كيحفظك من الجن ومن السحر في هاد الليلة وفي اليوم ديالك، ما يمسك حتى شي حاجة بإذن الله. أصبح الصباح الحسن ديال النهار شنو؟ بعد صلاة الفجر ديما لا إله إلا الله، نصلي الفجر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر 100 مرة، قدر التسبيح 100 مرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك في يوم كانت له عدل 10 رقابات، بحال أعتق 10 ديال الرقابات. اللي قال هذا الدعاء 100 مرة هذا الذكر هذا بحال عدل 10 ديال الرقاب، اعتقها في سبيل الله، وتكتبات لي 100 حسنة، وتمحات عليه 100 سيئة، وكانت لي في هذاك النهار حرز من الشيطان حتى العشية. وما كاين شي واحد جاب فضل من داك الشيء اللي قال إلا واحد الرجل قال بحاله وجاب شي حاجة كتر. رواه البخاري ومسلم. تعود الليل والنهار، اسمع الحسن يا أخي، قول في الصباح والمساء. انا ملي نبغي نخرج من داري في الصباح شنو كندير؟ ملي نوصل عند الباب ونلبس الصباط ديالي كنهز عيني عند الباب ونقول اعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء اعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم، من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. إيوا حنا راه عايشين، حنا غادي نهكك، حنا أقل أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش لنا شي أمر إلا وذكر لنا فيه السلاح. حتى الانسان لما يمشي لدارو في العشيه ويبغي يجامع الزوجه ديالو ولا حياء في دين، ورانا اش نديرو. عن ابن عباس، مع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. رواه البخاري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو ان الانسان يبغي ينعس مع المراه ديالو يقول هذا الدعاء يا ربي تجنبنا الشيطان وجنب الشيطان هذه المراه هذه اللي رزقتينا. قال لك الا اعطاه الله تعالى شي ولد هذيك الليله وحملت المراه يحفظ الله تعالى من الشيطان. شحال ديال الناس زاد عندهم الولد وبدا كيجري عند الفقهاء وكيقول لك مريض كيغوت بالليل كيزكي عنده اودي قبل ما تقلب ليه على العلاج ديالو راك ملي وضعتيه في الرحم ديال الام ديالو ما ذكرتيش عليه اسم الله، داكشي علاش تعذبتي معاه في الحياه. واحد النهار حنا كنصرعوا واحد السيد فيه جني، وملي سلم هذاك الجن بتوفيق من الله ودخل الاسلام كيخبرنا بانه كان كيشارك هذاك المريض في المجامعه ديال الزوجه ديالو. قلنا ليه علاش كنتي كتشاركوا؟ قال لك لانه كان ما كانش كيذكر اسم الله سبحانه وتعالى وما كيقولش الدعاء ديال الجماع. هذه كلها وقايه يا احباب. انسان كول البيت ديالو، شاب دار الدار، لقى الخدمه، تزوج، مشيتي خطبتي العروسه، درتي العرس سيدي الله يكمل كل شيء مبارك بسعود. ايوا شنو جيتي العروسه للدار بغيتي تفتتح الحياه الزوجيه ديالك، عادي باش غتفتحها؟ خاصك تفتحها بالصلاه. هذا حنا ما كنعرفوش، يقولوا العريس جا عند العروسه. لا سيدي اسمع، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا اتتك امراتك، يعني يوم الدخول بها، يوم تجيك المراه يوم الدخول ديالك، فمرها أن تصلي وراءك ركعتين. من يدخل عليك المرأة ليلة العرس أول ما شتيهاش تقول لها قول لها ودي غادي تصلي وراي واحد جوج ركعتين تصلي وراك، من تصلي انتش تقول في هذيك الركعتين السجود اش غتقول؟ اسمع الحصين حياه زوجيه ما يصيبك لا سحر تفرق ولا غير ذلك. شو تقول؟ اللهم بارك لي في اهلي وبارك لهم فيا، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا اذا فرقت الى الخير. رواه الطبراني وصححه الالباني. الانسان مش خطب المراه بغى يعقد بها، بغى يكتب العقد. ملي تعقد على الزوجه ديالك دير يدك اليمنى على الجبهه ديالها، ملي تكتب الكاغيط مع المراه شد يدك وحطها على الجبهه ديالها. واش تقول؟ هذيك المراه ما عرفتيها، رمانه مغمضه، ما عرفتي ديك المراه كيفاش غادي تخرج لك. غتحط يدك على المراه شنو تقول لها؟ اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويمكن ان تزيد هذا الدعاء، اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد اذا حسد وساحر اذا سحر وماكر اذا مكر. رواه ابو داود وقال الالباني في تخريج الكاليم، اسناده صحيح. وباش نختم ايها الاحبه، نعطيكم هذا الحسن الحاصين اللي حافظ به نفسي ومخليه نعطيه الاحبه ديالي. قول جزاك الله خير، تحصنت بالله الذي لا اله الا هو الهي واله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت بلا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأحبة، أقف عند هذا القدر وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام من شر السحر ومن شر المرد من الشياطين ومن شر العين، وأن يحفظنا معهم وأن يتقبل منا هذا العمل الصالح. اللهم بارك لنا في أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ولكم الآن أشرطة الوقاية من السحر ومن المس الشيطاني ومن العين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت أعظم من سئل، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، الأحد الذي لا ند لك، الأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والدين دينك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. معاشر الإخوة الأعزاء، عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن. رواه الديلمي. ما أحكمك ربي وما أعظمك، جعلت للإنسان عينين ولسانا وشفتين، وهديته إلى النجدين، العين نعمة والعين آية والعين حق. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الناس ينظرون إلينا ونحن ننظر إليهم، ودعاء البركة مطلوب. فالعين قد تضر بإذن ربي عزها وجاهها، مالها وسلطانها، ما شاء الله بلسم للنظر، تبارك الله برؤه ودواؤه. العين شفاؤها من كتاب ربها وهدي مداويها عليه الصلاة والسلام. ونسألكم لنا الدعاء أن يكفينا وإياكم شر ما هو كائن بعين كل عائن. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،